بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا في محاولة تعداد فضائلي وخصائصي وأسمائي وصفاتي لا إله إلا الله. فمن أشرف خصائصها وهو ما يدل على أوليتها على ما عداها أنها مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول بعثه الله إلى أمته إلا وأمره أن يكون مفتاح دعوته، وأول ما يدعوهم إليه هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنهم ما أرسلوا إلا من أجلها كما ذكرنا من قبله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت يعني كفروا بما عبد من دون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما ابتعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهكذا لا إله إلا الله هي مفتاح دعوة الرسل أجمعين، ورأينا ذلك أيضا في دعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله أيضا هي الصراط المستقيم الذي فرض الله علينا أن نسأله الهداية إليه 17 مرة في اليوم والليلة: فاهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا شك أن من أهم معالم هذا الصراط المستقيم هو لب الإسلام وجوهره، وهو الدعوة إلى تحقيق التوحيد وتحقيق معنى لا إله إلا الله. من فضائل هذه الكلمة الكريمة أنها من أسمائها أيضا القول الصواب، لأنها منتهى الصواب وغايته، لا أصوب ولا أصح في الوجود من هذه الكلمة. يقول الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنه قال: إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة في تفسير قوله وقال صوابا: قال الصواب لا إله إلا الله. هي أيضا القول السديد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والسديد فعيل، ومعروف أن صيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فإذا قلنا إنها سديد بمعنى فاعل، يعني قولوا قولا يسد على قائله أبواب جهنم. هنا السديد معنى الفعل الذي يسد، فهو ساد. فقولوا قولا سديدا أي قولوا قولا يسد على صاحبه أبواب جهنم. فإذا قلنا سديد بمعنى مفعول كما تقول جريح أو أسير بمعنى مأسور أو مجروح، كذلك قولوا قولا سديدا يعني يسد صاحبه عن أن يضيره شيء من الذوب. ومنه سد يأجوج ومأجوج، لأن هذا السد ما بني إلا لدفع ضرر يأجوج ومأجوج. فكذلك كلمة التوحيد هي القول السديد، لأنك تسد بها، يوضع أمامك سد، أو هي تكون سدا بينك وبين أن يضرك شيء من الذنوب. أيضا من فضائلها أنها الكلمة الباقية، من أسمائها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في عقبه لعلهم يرجعون. يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. روي عن كثير من المفسرين أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قالوا إنها قول لا إله إلا الله. والدليل على هذا وجوه. أولا مقدمة هذه الآية وهي قول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر هنا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى إنني براء نفي الإلهية عن الأشياء التي كانوا يعبدونها. ثم قال إلا الذي فطرني، ففيه إثبات الإلهية للذي فطره عز وجل. فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول لا إله إلا الله. ثم قال تعالى وجعلها، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في نسله ومن يأتون بعده. فثبت أن المراد من الكلمة الباقية قول لا إله إلا الله. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. ولا تدع مع الله إلها آخر، هنا وقف، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، فبين أن كل شيء هالك إلا هو لأنه واجب الدوام والبقاء والسرمدية. وهذا القول بلا شك تبع المقول، وهذا الاعتقاد تبع المعتقد، فكان صدق لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله واجبي الثبوت والبقاء والدوام، وهذا هو المراد بمعنى كونها كلمة باقية، أي ثابتة دائما باقية دائمة ولها الدوام والبقاء. أيضا كما أشرنا الأسبوع الماضي أن من معاني الكلمة الباقية أو مما يدل على أنها هي لا إله إلا الله أننا ذكرنا من قبل أن التوحيد لا يزول بسبب المعصية، في حين أن المعصية قد تزول بسبب التوحيد، والتوحيد يبقى مع أهل الجنة وسائر الطاعات لا تبقى. فمن ثم كانت هي الكلمة الباقية لأنه لا يزيلها شيء من المعاصي، وإنما هي تزيل المعاصي إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل إن سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، لأن هذا معه التوحيد. أيضا من أشرف أسماء لا إله إلا الله العروة الوثقى. ومعنى العروة الوثقى نستطيع أن نتخيله إذا تخيلنا شخصا يتسلق مثلا جبلا عاليا بالحبال، فماذا يفعل؟ بيجعل من كل مسافة أخرى عروة محكمة بحيث يتعلق بها فلا يسقط ولا ينزلق بالحبل بيده بفعل وزن جسمه، فهو هذه العروة إذا استمسك بها فإنه ينجو من السقوط والهوي. فهذا يقرب إلى عقولنا معنى العروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي التي من تمسك بها واستعصم بها نجا، ومن لم يستمسك بها هلك وهوى. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. فكل من خلع الأنداد وكفر بالأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله تبارك وتعالى ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى وثبت على الصراط المستقيم. قال مجاهد في تفسيرها يعني الإيمان، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. من فضائل لا إله إلا الله وأسمائها أنها هي القول الثابت الذي ورد ذكره في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون أن يقولوها ولا يهتدوا إلى قولها والنطق بها أحوج ما يكونون إليها، خاصة عند الاحتضار وعند خروج الروح. والقصص في ذلك كثيرة، كثير من الناس يلقن لا إله إلا الله عند احتضاره فيعجز عن أن ينطقها، ويغلب على الإنسان عند الاحتضار ما كان غالبا عليه حال حياته. يعني رجل كان يعاخر الخمر ويدمنها فلما احتضرا قيل له قل لا إله إلا الله، كان يرد عليهم قائلا اشرب واسقني. والآخر كان يدمن الشطرنج فكانوا ينصحونه أو يلقنونه لا إله إلا الله فيرد مجيبا عبارة مثل كش ملك أو هذه الاصطلاحات التي يستعملونها. حكى الشيخ مطيع رحمه الله تعالى عن رجل كان راكبا أمامه في القطار مرة ثم حضرته الغرغرة فشعر أنه يموت، فأخذ ينبهه ويقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، والرجل لا يستطيع أن يقولها. ثم نطق الرجل بعدما ألح عليه الشيخ رحمه الله فقاله إن الكلمة التي تأمرني بها هذه لا أستطيع أن أقولها، والعياذ بالله. في حين نرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن من أعظم علامات حسن الخاتمة التوفيق إلى النطق بلا إله إلا الله. إذن يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما علة تسميتها بالقول الثابت فأن المذكور المعلوم وهو لا إله إلا الله يعني واجب الثبوت لذاته ممتنع العدم لذاته، فما أن المقول والمعتقد واجب الثبوت لذاته كذلك كان القول والاعتقاد، فلهذا سماه الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. أيضا هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه، بل هو مؤثر في إزالة الذنب، لأن الموحد وإن عظمت ذنوبه إلا أنه ترجى له المغفرة. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هدم التوحيد كفره. فانظر إلى قوة هذه الكلمة وثباتها، لا يؤثر فيها شيء لكن هي تؤثر في كل شيء. فالكافر حتى لو عظم كفره وطال عمره في الكفر إذا رجع من الكفر إلى التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله. فإذا رجع الكافر من الكفر إلى التوحيد بأن نطق لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة هذا القول الثابت يهدم الكفر تماما ويستأصله. أيضا هذه الكلمة ثابتة في الآخرة لا ترتفع عن العبيد، لأن أهل الجنة يشتغلون بذكر التوحيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا لا إله إلا الله هي القول الثابت لأن أصلها محكم، هذه كلمة محكمة ثابتة، لأن أول من شهد هذه الشهادة هو الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع على شهادة الله تعالى، وشهادة الله هي الأصل، فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة. أيضا الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار. أما بيان أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار فإن فرعون أغرق في الماء أولا فعمل فيه الماء بالإغراق، ثم انتقل من الماء إلى النار بدليل قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا هذا عقاب بالماء أولا، أهلكوا بالماء فأغرقوا ثم بعد ذلك فأدخلوا نارا. كذلك عجل السامري أحرق بالنار أولا ثم نقل من النار إلى الماء بدليل قول موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما أنه مع هذه الكلمة فينجو الإنسان ولا يعمل فيه الماء ولا النار، فإن إبراهيم وموسى عليهما السلام كان مع حقيقة هذه الكلمة فلم تعمل النار في إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يعمل الماء في موسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. القصص كثيرة جدا في كيف أن هذه الكلمة قدرة الله عز وجل في أن بعض الناس في الاحتضار يكون أغمي عليه تماما لعدة أيام ثم يفيق فقط ليقولها ثم يموت فورا، وهذه حوادث كثيرة جدا نسمع عنها ونشهدها وهي معروفة. فليس التوفيق إلى النطق الكلمة الشهادة، ليس أمرا يعني إراديا، لكنه محض توفيق من الله عز وجل. ولذلك قال هنا يثبت الله، هو الذي يثبت عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيستطيعون أن يقولوها، ويضل الله الظالمين فلا يهتدون إليها ولا يستطيعون أن ينطقوها، ويفعل الله ما يشاء. وربما تذكرون قصة الإمام أبي زرعة رحمه الله تعالى، كيف أنه لما احتضر استحيا تلامذته أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، استحيوا من شيخهم، كيف هو طول عمره يعلمهم هذه الكلمة، فكيف هم يقولون له قل لا إله إلا الله؟ فتظاهروا بأنهم يراجعون إسناد حديث معين، فأخذ بعضهم يقول حدثنا فلان، والآخر يكمل يقول حدثنا فلان، والثالث يقول حدثنا فلان، فأكمل الشيخ عن صحابي ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه. هو كان يريد أن يكمل لهم الحديث لأنهم تظاهروا أنهم لا يستطيعون إكماله، فأكمل لهم الحديث ثم وقف كلامه عند قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه رحمه الله تعالى. وهي كلمة النجاة، والأدلة على ذلك كثيرة، سوف تأتي أيضا في تضعيف الكلام. دل على ذلك القرآن في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن النجاة لا تحصل بدون الإيمان بلا إله إلا الله، وتحصل النجاة مع الإيمان بلا إله إلا الله. كذلك جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى على لسان المؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي أدعوكم إلى قولي لا إله إلا الله الذي تكون به النجاة. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله مقبلا مغموما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك؟ قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله إلا القدرة عليه حتى مات. ما منعني أن أسأله ما الذي تقصده من هذا الحديث، فلم أقدر على مقابلة الرسول عليه السلام حتى مات. ولذلك كان طلحة مغموما لأن الرسول قبض عليه الصلاة والسلام ولم يعرف منه ولم يستفهمه ما المراد بهذه الكلمة. قال له عمر لما رأه مغموما ما لك؟ قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله بها كربته. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم ما هي. فقال وما هي؟ قال الكلمة التي أمر بها عمه عند الموت وهي لا إله إلا الله. فقال طلحة صدقت هي والله. أيضا قال معاذ رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة اكشفوا عني سجف القبة، القبة التي الخيمة التي كان بداخلها، حتى أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا أو تتركوا العمل وتردوا النار. سمعته يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة ولم تمسه النار. وأيضا هي كلمة النجاة يعني حادثة لجوء الولي إليها أو النبي إليها والعدو إليها، تدل على أنها هي التي يستعصم بها عند المحنة كما شرحنا ذلك الأسبوع الماضي، لأنها كلمة النجاة المنجية في الدنيا والآخرة، فزع إليها الولي وفزع إليها العدو. أما الولي فلما جاءته المحنة فزع إلى قول لا إله إلا الله، كذلك العدو لما جاءته المحنة فزع إليها. أما العدو فهو فرعون. طبعا حادثة إن جاء موسى من فرعون وإغراق فرعون كانت في مثل هذا اليوم، اليوم العاشر من المحرم، التي ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها شكرا لنعمة الله عز وجل أن نجى موسى ومن معه من فرعون وقومه. ففرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فزع إليها لأنها كلمة النجاة. أما الولي فهو يونس عليه السلام لما فزع إليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسبق الكلام في الفرق بين واقع الاثنين الأسبوع الماضي، كيف نفعت يونس عليه السلام ولم تنفع فرعون، وذكرنا أسباب ذلك. من أعظم وأفضل مناقب كلمة التوحيد أن كلمة التوحيد هي زكاة النفوس وطهارة القلوب. لا يوجد مطهر في الوجود من النجاسات مثل كلمة لا إله إلا الله، فهي أطهر كلمة وأطيب كلمة ولها قوة تطهيرية لنفس العبد إذا يعني نطق بها، بخلاف من لا ينور الله قلبه بلا إله إلا الله فتجد في قلبه أخبث الخباثات وأنجس النجاسات وهو الشرك والعياذ بالله. وهذا ليس كلاما مجازيا وإنما هو حقيقة أفصح عنها القرآن الكريم في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية وهي نجاسة الإيه؟ الشرك الذي في قلوبهم. فالقلب الخالي من لا إله إلا الله قلب نجس خبيث مخبث لا يمكن أن يطهره شيء، لا يمكن أن يطهره إلا أن يطهر قلبه ويزكي نفسه بلا إله إلا الله. يقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة، بعض المفسرين يقولون الزكاة زكاة المال، وبالتالي تكون هذه الآية دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والبعض الآخر يرى أن الزكاة هنا معناها التطهير بالتوحيد، يعني لا يقولون لا إله إلا الله حتى تزكو نفوسهم وتتطهر قلوبهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال المفسرون هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وذلك طهارته، هذا هو تطهير القلب بلا إله إلا الله، وذلك طهارته أي زكاة هذا القلب وطهارته، وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه وتعالى. ولا شك أن تزكية القلب بالتوحيد وبلا إله إلا الله أصل كل زكاء ونماء، حتى الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تزكية نفسه سواء بإخراج الزكاة أو بالأعمال الصالحة هل ينفع منها شيء بدون أصل الزكاة التطهير بلا إله إلا الله؟ أي نعم. ولذلك حينما قال موسى عليه السلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى، قال عكرمة في تفسيرها هل لك إلى أن تقول لا إله إلا الله، فانظر فسر كلمة تزكى يعني بأن تقول لا إله إلا الله. إذن التوحيد إذا كمل وتم في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام صار القليل من عمله كثيرا، العمل القليل يضاعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. أليس هذا أحد معاني الزكاة النماء والتكثير والبركة؟ هذا ناشئ عن إيه؟ عن التوحيد. فالتوحيد إذا تم في القلب وتحقق فيه الإخلاص وتطهر القلب وتزكى بلا إله إلا الله يبارك في عمل الإنسان فيصير القليل من عمله كثيرا وتتضاعف أعماله وأقواله وثوابها بغير حصر ولا حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، هذه الأولى، يعني بدأ بأصل التزكية والتطهير الذي لا يمكن إنسان يذوق طعم الإيمان إلا بتحقيق هذه الثلاث. الأولى من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يعني شهد وحقق أنه لا إله إلا الله، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قوله أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، يعني حينما يخرج الزكاة نفسه تطاوعه على إخراجها، تطاوعه وتعينه على أداء الزكاة ولا تقاومه، هذا معنى رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة الجرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، يعني الشرط الرذيلة يعني واللئيمة التي تبخل باللبن، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. زاد البيهقي وزكى نفسه، فقال رجل وما تزكية النفس، فقال صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة، حديث رقم 46 و1000. أيضا من أوصافها وأسمائها وهي قريبا من هذا الوصف أنها طهارة للقلوب والتزكية للنفوس. أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بشيء قريب من هذا بأنها الطيب من القول. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول. وأي كلمة في هذا الوجود توجد أطهر أو أطيب من هذه الكلمة؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. ثم تأملوا هذا المعنى، يعني النجاسة التي تحصل في قلب الكافر بسبب دوامه على الكفر مثلا لمدة 80 سنة، واحد عاش 80 سنة أو 90 سنة وطبعا قلبه متنجس بالكفر والشرك والعياذ بالله. إنما المشركون نجس. فالنجاسة التي حصلت بسبب كفر 80 أو 70 أو 60 سنة بما تزول؟ تزول بأن يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. فهل يوجد أطيب منها أو أطهر منها؟ وده حقيقي نلمسه، يعني كافر عاش طول العمر في الكفر وقلبه تنجس لمدة هذا العمر الطويل بخباثة ونجاسة الشرك والكفر، فإذا شهد أن لا إله إلا الله طهر قلبه وزكت نفسه وطاب فؤاده. على ما يدل هذا؟ يدل على أنها فعلا هي الطيب من القول، أطيب وأطهر مطهر في الوجود، لأنها تزيل نجاسات مياه البحار كلها لا تقوى على إزالتها. النجاسة اللي في قلب المشرك بسبب الشرك والكفر لو غسل قلبه بكل مياه البحار والمحيطات لما طهرته على الإطلاق، في حين لو نطق لا إله إلا الله مرة واحدة يطهر قلبه وتزول عنه هذه النجاسة. فأي كلمة أولى بأن توصف بأنها الطيب من القول من هذه الكلمة الكريمة على الله سبحانه وتعالى. كذلك الطيب هو اللذيذ، واللذة هي إدراك الملائم، إنسان يعني يدرك الشيء الذي يلائمه. والإدراك إما يتعلق بالأمور المحسوسة وإما بالأمور المحسوسات زي القوى الشهوانية أو الغضبية، أو الملائم الذي يتلذذ الإنسان به من حيث القوى العقلية بمعرفته. إنسان يتنعم، كما تذكرون الإمام الشافعي لما سئل مرة: كيف حبك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أكن سمعته من قبل، فأود أن كل أعضاء عبارة عن آذان تتلذذ بسماع هذا القول كما تلذذت بذلك أذني. فهذه لذة عقلية، وهي أشرف بلا شك من اللذات يعني الحسية أو الشهوانية. فلا شك أن نسبة اللذة العقلية إلى اللذة الحسية في الشرف والقوة كنسبة الإدراك العقلي إلى الإدراك الحسي. فانظر إلى نسبة ذات الله تبارك وتعالى وصفاته في الشرف والتعالي إلى الأعراض التي تقوم بالأجسام. أيضا لا يوجد نهاية للنسبة الحاصلة بين هذين الإدراكين ولا بين هذين المدركين، لأن بين الخالق وبين المخلوق. كذلك اللذة العقلية الحاصلة بسبب إدراك جلال الله سبحانه وتعالى، وبين اللذات الحاصلة بالروائح والطعوم والمحسوسات، يعني بينهما من التفاوت ما هو شاسع وبعيد. إذن الطيب المطلق من القول هو معرفة أن لا إله إلا الله، وذكر أن لا إله إلا الله، والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، والمراد منه كلمة لا إله إلا الله. ثم إذا عرفنا ما نوع أل هنا، وهدوا إلى الطيب، أل هنا نوعها إيه؟ تفيد ماذا؟ تفيد الاستغراق، بمعنى أنها يمكن أن نرفع الأل ونضع مكانها إيه؟ كل. وهدوا إلى الطيب من القول ممكن نقول في التفسير طبعا، وهدوا إلى كل طيب من القول، كأن الله سبحانه وتعالى ينبه إلى أنه لا لذيذ ولا طيب إلا هذا. وذلك هو الحق، لأن أطيب المحسوسات بالنسبة إلى طيب هذه الحالة وهي إدراك هذا المعنى الشريف للا إله إلا الله تكاد تكون كأنها عدم محض بالنسبة لشرف هذه اللذة العقلية بإدراك التوحيد. فلذلك بين بحرف الاستغراق أن كل طيب ليس إلا هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. أيضا من أسمائها القريبة من هذه المعاني التي ذكرنا أيضا سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الكلمة الطيبة، فهي الطيب من القول وهي الكلمة الطيبة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة يعني لا أطيب ولا أطهر ولا أزكى منها، وهي أصل كل خير ديني أو دنيوي. اختلفوا لما سماها الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة على وجوه. قال بعضهم إنها طيبة بمعنى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل، ولكنها متوسطة بينهما مباينة لكل واحدة منهما، كما أن اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنهما مصفا عن شائبة كل واحد منهما، من بين فرث ودم يخرج اللبن خالصا سائغا للشاربين، فكذلك التوحيد يخرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل مبرأ منهما مصفا عن شائبة كل واحد منهما، فلهذا سميت بأنها كلمة طيبة. أيضا طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا، طيب المسكن في العقبى، أما طيب اسمه فقول الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذا وصف للمؤمنين والمؤمنات، وصف بوصف الإيه؟ الطيب. ما الذي طيب المؤمنين والمؤمنات حتى استحقوا أن يثني الله عليهم بأنهم طيبون وأنهن طيبات؟ ما هو إلا لا إله إلا الله المؤمنون، فهذا فيما يتعلق بأنها تطيب صاحبها. أما تطيب مسكنه ومستقره فقول الله سبحانه وتعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، ومساكن طيبة في جنات عدن. أيضا الكلمة الطيبة سبب لحصول الحياة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيضا طيبة كلمة طيبة بمعنى أنها مقبولة، من نطق بها بشروطها فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها وتصعد إليه ولا يحجبها عن الله حاجب، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. والسبب في أن هذه الكلمة بالذات تصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو أنها طيبة، لأنها ما دامت تصعد فإن الله يقبلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن قيل إن المفسرين قالوا إن الشجرة الطيبة هي النخلة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذا هو المثل، أنه شبه هذه الكلمة الطيبة بتلك الشجرة الطيبة. وتعرفون الحديث أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما كان في محضر من الصحابة كبار الصحابة رضي الله عنهم، ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة هي مثل المؤمن، فخاض الناس في شجر البوادي وكل قال بقوله، ثم عرف ابن عمر أنها النخلة لكنه استحي أن يتكلم هو في المجلس من هو أكبر منه إلى آخر الحديث. ما السبب في تشبيه كلمة التوحيد بالذات بشجرة النخلة أو بالنخلة؟ الجواب عن هذا من وجوه، أولها أن النخلة لابد لها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. عرق راسخ الجذور، وأصل قائم الساق، وفرع عال في الأوراق فوق والثمر. كذلك الإيمان لابد له من ثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان. كما أن شجرة النخلة لا تنبت في جميع البلدان بل في البعض دون البعض، النخلة لابد من بيئة معينة وتربة معينة ومناخ معين حتى يمكن أن تنمو النخلة. كذلك كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان، ومعرفة التوحيد لا تحصل في كل قلب بل في من يصطفي الله عز وجل قلبه، في عملية اصطفاء واختيار وتفضيل، فمن اصطفاهم الله فقط من قلوب البشر يطهر الله قلبه ويزكي بهذه الكلمة الطيبة. فكما أن النخلة لا تنبت في أي أرض ولا في أي مناخ ولا في أي جو أو تربة، فكذلك كلمة التوحيد لابد لها من تربة خاصة وهي قلب العبد المؤمن حيث يصطفيه الله، مصداق قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني وربك يختار ويصطفي. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالإيمان محض اصطفاء واختيار، هذا أيضا أحد الوجوه في سر هذه التسمية. أيضا النخلة أطول الأشجار وأعلاها، وكذلك كلمة التوحيد أعلى الكلمات، وقد بينا الأسبوع الماضي أنها هي كلمة الله العليا التي قال عز وجل فيها وكلمة الله هي العليا، فالنخل أطول الأشجار، وأيضا كلمة التوحيد أعلى الكلمات، حتى المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنهم يرفعون الأذان بلا إله إلا الله في أعلى مكان. أيضا الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض وفروعها في السماء، هذه صفات الشجرة الطيبة، النخلة ثابتة في الأرض وفروعها في السماء. كذلك أصل الكلمة الطيبة التوحيد ثابت في القلب وهو معرفة الله عز وجل، وفرعها ثابت في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، فإذا تكلم بها العبد عرجت فلا تحتجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. أيضا النخلة تحمل في كل سنة مرتين، كذلك الإيمان يحمل في الدنيا مرة، فيثاب المؤمن لأجل إيمانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة، دي فوائد الشهادة في الدنيا، إذا إنسان يبقى أهل للشهادة لأنه مسلم عدل، من شروط الشهادة أن يكون مسلما، الولي على القصر أو على بناته مثلا لابد أن يكون مسلما، والأمانة، فمن أجل أنه يشهد أن لا إله إلا الله فيثاب مرة في الدنيا بتحقيق هذه الأهلية للشهادة والولاية والأمانة، ويثاب أيضا بها في الآخرة بالجنة الباقية والنعمة الدائمة. أيضا النخلة وإن حصل في وسط ثمراتها نواه لا خير فيها ولا منفعة، فإن قيمة تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواه. معلومات في علم النبات مش كتير أوي، هل النواه ما لهاش فايدة أبدا؟ أنا أذكر يعني أن بعض السلف كما جاء في بعض الروايات كانوا من الجوع ما يأكلون إلا بلحة مثلا في اليوم، فبيأكل البلحة لكن بيستبقي النواه عشان تعمل نوع من الصدمة كده للغدد اللعابية تحت اللسان فتفرز لعابا أكثر. اتفضل. ما أنا اللي خليني أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأن أنا عارف نص تاني فيه إن النخلة كل شيء منها نافع بلا استثناء. فالأخ الفاضل بيقول إن تستعمل النواة يعني بس بتطحن أكيد. في زيت النخل بيطلع من النواة. شيء جميل. نعم. فاستصحابنا الأصل هو إن النخلة ما فيها شيء يستغنى عنه. حتى الأشياء اللي بتخرج على الساق هذه بيستعملوها زي ليف أظن أو شيء من هذا. نعم. وبيعملوا منها كراسي العراجين، يعني ما فيش شيء لا يستفاد منه في النخلة فعلا. طيبة يعني في كل أحوالها. الخامس أن النخلة وإن حصل في وسط ثمراتها نواة لا خير فيها ولا منفعة، فإن قيمة تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواة، وكذا كلمة التوحيد وإن كان يحصل معها شيء من المعاصي إلا أن قيمتها لا تنقص بسبب ذلك. يقول تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك، والثمرة والمنفعة لا تحصل إلا في أعلاها، فكذلك الدين أوله التكاليف الشاقة التي هي كالشوك، وفي أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة التي هي الجنة والمعرفة. النخلة يؤكل تمرها ليلا ونهارا صيفا وشتاء، إما تمرا وإما بسرا أو رطبا، كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا بل تصل إليه في كل وقت. لا شك أيضا أن لا إله إلا الله والتوفيق إلى النطق بلا إله إلا الله هو يعتبر أعظم علامات حسن الخاتمة، فالأدلة على ذلك طبعا كثيرة ومعروفة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من فضائل لا إله إلا الله أنها أمان من وحشة القبور وهول الحشر. جاء في ذلك يعني أحاديث ضعيفة لا ننشغل بذكرها، لكن نقترب من هذا المعنى. مثلا من فضائلها أيضا أنها أمنية الكافر، أمنية الكافر لما يعاين أحوال يوم القيامة وأهوال النار والعذاب والعياذ بالله ماذا تكون أمنيته؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا قال أكرمة أي لعلي أقول لا إله إلا الله. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول يا ليتنا كنا مسلمين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالتوحيد هو مصدر الأمان يوم الفزع الأكبر، يقول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا مقصود به الشرك الذي ينافي لا إله إلا الله. الذين آمنوا وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا عن لا إله إلا الله يكون السؤال يوم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ماذا أجبتم المرسلين؟ طيب إلى ما أدعاهم المرسلون؟ دعوهم إلى لا إله إلا الله وحقوق لا إله إلا الله. أيضا لا إله إلا الله من فضائلها وخصائصها أنها أثقل شيء على الإطلاق في ميزان العبد يوم القيامة، أثقل شيء. ففي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. مد البصر يعني المسافة بينك وبين الأفق حيث تلتقي البحر بالسماء. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. هو طبعا في ناس هتلمح في مواقف أخرى، في ناس ثانية هترفض شهادة الملائكة كأن الملائكة كانت بتفتري عليه، سجل عليه حاجات في ديوان الأعمال هو لم يعملها، فيقول إيه لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. حينئذ يختم الله على فمه وتنطق إيه جوارحه. لكن ده موقف آخر، هذا موقف آخر، رجل لن ينكر. فحينما يقول الله له بعد ما نشر 99 سجل مليانة بقى بالإيه بالمعاصي والمخالفات، فيقول الله سبحانه وتعالى أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. لا لسه باقي حسنة لسه ما حسبناهاش، ما شفناهاش في الميزان، ما حطناهاش في الميزان. فهو يقول لا يا رب ليس لي عذر، فيقول له لا أنت مخطئ، بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، تعال بقى احضر ساعة الميزان وعاين اللي هيحصل. فالرجل طبعا بيقول إيه لنفسه، فيرد يقول إيه يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل مد البصر، كل واحد مد البصر، فما هذه البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، هتأثر إزاي يعني، هتعمل إيه الفرق؟ فقال فإنك لا تظلم، يعني لابد أن توزن وتوضع في الكفة. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة وحدها في كفة، فطاشت السجلات ارتفعت لأعلى بسرعة وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح. لذلك عبر عن هذا المعنى الرائع في هذا البيت أحد الشعراء فقال مهما تفكرت في ذنوبي خفت على قلب احتراقه لكنه ينطفي لهيبي بذكر ما جاء في البطاقة. جاء هذا الحديث برواية أخرى يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لا ريب أن هذا الرجل قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات. طبعا لأن الناس يتفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان، يعني الناس في الصلاة مثلا مستوون في الظاهر، كلهم مستوون في الظاهر، لكن بين صلاة الواحد وبين الآخر كما بين المشرق والمغرب، ما الفرق؟ الفرق في أعمال القلوب، أعمال القلوب الخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

يبتغي بذلك وجه الله. وكان بعض السلف يعني إذا دعا الله تبارك وتعالى يقول ما معناه: اللهم إنك أسكنت النار من أنزلت في حقه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأنا أقول لا إله إلا الله، فلا تجمعني مع من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعا: يدرس الإسلام، يعني تنمحي معالمه وتندرس، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني الحديث يتكلم عن مرحلة في آخر الزمان يصل فيها الناس المنتسبون الإسلام إلى أسوأ ما يمكن تخيله، ولا يبقى معهم من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله. يمكن وجدت في زماننا درجة من الغربة شديدة جدا، يمكن بالذات الأوضاع البوسنة والهرسك سمعنا أشياء تشيب لها الولدان. يعني سمعت أن بعض الناس في البوسنة والهرسك كانوا إذا أرادوا أن يضحوا في عيد الأضحى بعضهم كان يضحي بخنزير. فطبعا هذه من مظاهر الغربة الشديدة، يعني نتيجة بعدهم عن الإسلام يعني مدة يعني طويلة واندماجهم في المجتمع الغربي. الشاهد يعني أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن بتحرج من كلمة تنبؤ، لأن التنبؤ في اللغة هو إيه؟ ادعاء النبوة. فمن ثم صح أن احنا نقول إيه؟ أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وده يدل على الارتباط بين وجود القرآن الكريم وبين واقع المسلمين، ما دام القرآن يتلى فهم ينتفعون به، ويعمل القرآن في قلوبهم وأعمالهم عمله وتأثيره، لكن إذا رفع القرآن ما يبقى إلا ما جاء في الحديث. ولا يسرى، وطبعا هذا الحديث فيه إخبار أن القرآن يرفع في آخر الزمان، يصبح الناس ولا يجدون في القرآن، ما في آية واحدة من على الأرض من القرآن، ده في آخر الزمان. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة ابن زفر لحذيفة، يعني وهو يروي هذا الحديث، قال له: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ثم الألباني رحمه الله تعالى. هذا في بيان أن لا إله إلا الله نجاة من دخول النار، لكنها في حق بعض الناس نجاة من الخلود في النار. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء أيضا في حديث الشفاعة قول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا متفق عليه. فمن فضائل لا إله إلا الله أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا متفق عليه. وروي عن أنس مرفوعا أن ناسا من أهلي لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزة: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار. فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حروقهم كما يبرأ القمر من كسوفه، فيدخلون الجنة ويسمون فيها بالجهنميين. وهذا رواه أبو نعيم في الحلية، وما أحسبه حديثا صحيحا. يقول الحافظ ابن رجب: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يسوي بين من وحده وإن قصر في توحيده وبين من أشرك به. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين القسمين في دار واحدة، آمين. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: إن طالبني ببخلي، إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحاسبني على بخلي وعدم نفقتي في سبيله، إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، ما أثقل هجره وما أصعبه، في السخط والرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. فهذا من باب يعني حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيضا تنجي لا إله إلا الله من الخلود في النار، لأنها هي عبارة عن رأس المال بالنسبة لأهل الجنة، هي رأس المال الأساسي شهادة التوحيد. فيعني إنسان سأل عن السر في أنها تنجي من الخلود في النار، فالجواب نجده في كون لا إله إلا الله هي رأس المال بالنسبة لأعمال أهل الجنة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعا لا ريب فيه، ولو كان عليه من الذنوب مثل جبل رضوى بل بلغ به إلى عنان السماء. ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته كائنا ما كان، فمن مات عليه جليا كان أو خفيا، علانية كان أو سرا، فهو من أهل النار قطعا لا شك ولا شبهة في ذلك. ولو أتى بالعبادة ليلا ونهارا وبالصدقة سرا وجهارا كطوائف أهل الكتاب والمجوس والهنود ومن مثلهم في شيء من ذلك، ولكنه لما خلط هذا بالشرك بالله تعالى لم ينفعه شيء من هذا، بل صارت عبادته لغير الله وبالا عليه وموجبة له النار. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يتعبون أنفسهم في العبادة وفي الصيام وفي تحريم الطيبات، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بذلك ويضحون بالنفس والنفيس في سبيل كفرهم، لكن ماذا مصيرهم في الآخرة؟ عاملة ناصبة. ولهذا تمثل بها عمر لما مر على راهب اجتهد في العبادة حتى عيى وتقشف حتى يعني صار جلدا على عظم، فتلا هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. وقال تعالى في أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن رأس المال غير موجود وهو التوحيد. وقال عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فرحم الله من انتدب لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من فضائل لا إله إلا الله أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذا دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها باللسان فقط، بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها، فهي لا تقبل من قائلها إلا باستيفاء هذه الشروط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتحمل النصوص المقيدة على النصوص المطلقة. من فضائل لا إله إلا الله أنها مفتاح الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو قريشا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، للفلاح والبقاء في النعيم وفي الجنة تفلحوا. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: